بسم الله الرحمن الرحيم، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين. أعزائي المستمعين في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأحييكم في برنامجكم مع الراعي الأول. ضيف حلقة البرنامج هو الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان، فنرحب بكم وبضيفي الكريم. حياك الله شيخ. أهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله جل وعلا لي ولهم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، وأسأله جل وعلا أن يكتب في هذا اللقاء التيسير، وأن أكون يعني مفيدا بمعلوماته لإخواني المستمعين وأخوات المستمعات. شيخنا، لازلنا حتى الآن ونحن نتكلم عن مذهب أبي ذر رضي الله عنه فيما يتعلق بكنز المال الزائد عن الحاجة، وذكرت فيما سبق بأن مجموع الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا موافقين لأبي ذر رضي الله عنه فيما ذهب إليه، وإن كان هذا الصحابي الجليل لا شك أنه ارتأى ذلك على حسب فهمه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يريد بذلك الخير، وكان يطبق رضي الله عنه ذلك حتى على نفسه. لكن السؤال المطروح هنا فيما يتعلق ب هذا المذهب، تلقفته كثير من المذاهب المعاصرة، وكل ادعى أن أبا ذر رضي الله عنه هو أسوته وهو قدوته في هذا الأمر. فهنا شيخنا، لو تكلمنا حول هذا الموضوع وعلاقة تلك المذاهب، نعم، بمذهب أبي ذر رضي الله عنه. حسن، بسم الله الرحمن الرحيم. أولا لابد أن نعرف بأن أبا ذر، نعم، رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هذا الصحابي الجليل، لم ينفي في واقع الأمر ما يتعلق بقضية الملكية الفردية. نعم، صحيح. والفهم المغلوط الحاصل في عقول كثير من الناس، وينقل بعضهم عن بعض، خاصة ممن ليس لديه أدوات الفهم الصحيح لسيرة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، والذين يتلقفون الأشياء تلقفا سريعا هكذا، الفهم المغلوط عندهم والذي أسسوا عليه وبنوا عليه، حينما يقولون بأن أبا ذر يدعو إلى نفي ما يتعلق بقضية الملكية الفردية. والواقع أن أبا ذر رضي الله تعالى عنه أرضاه لم ينفي قضية الملكية الفردية، بل هو يدعو إلى ذلك، وهو مبدأ إسلامي ولله الحمد، وجميع الصحابة رضي الله تعالى عنهم أرضاهم على هذا، وجميع أمة الإسلام على هذا. ولا بد أن يكون اللائق حينما نترجم لمثل هذا الصحابي الجليل أن نظن به هذا الظن الحسن. صحيح. أما أن نقول بأن اشتراكية أبي ذر مثلا مثل ما يكتب ويقال ويصنف، هذا حقيقة من المين ومن الكذب ومن الباطل ومن المجانبة للحقيقة. أبو ذر رضي الله تعالى عنه أرضاه مذهبه واجتهاده كان قائما رضي الله تعالى عنه أرضاه أولا إلى الدعوة إلى الإنفاق في سبيل الله جل وعلا من هذه الأموال المكدسة، سواء كانت في بيت المال أو عند الأغنياء، فهو يدعوهم إلى الإنفاق من على الفقراء وعلى المساكين، إخراج الزكاة والصدقات وكذا. الأمر الثاني، أبو ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه عنده جانب الزهد وجانب الورع، ولذلك دائما يرى بأن ادخار المال واكتناز المال ينسي الإنسان الدار الآخرة التي هي الأصل أن يسعى إليها الإنسان، كما قال جل وعلا: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. فهو دائما يرى هذه النصوص الكثيرة التي فيها الدعوة إلى الدار الآخرة، واكتناز المال ينسي الإنسان هذا الأمر ويجعله خالدا إلى الأرض مقصرا في طاعة الله جل وعلا. أيضا يرى رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن هذه الأموال التي تجمع بمثل هذه الصورة هي دعوة في الحقيقة إلى البخل، دعوة إلى الشح، دعوة إلى شيء من هذه الأمور، ولذلك يرى بأن إخراجها وإنفاقها يعود الإنسان على الكرم، يعود الإنسان على الجود، يعود الإنسان على الصدقة، يعود الإنسان على السخاء، يعود الإنسان على كل فضيلة. ولذلك رضي الله تعالى عنه وارضاه مشى على هذا المبدأ. ومثلا ما يذكر الآن من أن أبا ذر رضي الله عنه يرفض قضية الملكية الفردية، هذا يعني ظلم لأبي ذر رضي الله تعالى عنه وارضاه، وافتراء عليه. وأبو ذر رضي الله عنه هو على هذا المبدأ الذي ذكرته قبل قليل. وبالمناسبة يعني قضية موضوع الاقتصاد الموجود الآن والاقتصاد الإسلامي في الحقيقة، يعني حينما ننظر إليه نجد بأن الاقتصاد الإسلامي ينظر إلى الطرفين، ينظر إلى الملكية الفردية وينظر إلى النفع الجماعي. فالاقتصاد الإسلامي إذا جمعت النصوص كلها لا يمكن أبدا أن يكون مع الجماعة على حساب الفرد. صحيح. ولا يمكن أبدا أن يكون مع الفرد في ملكية مطلقة على حساب الجماعة. صحيح. وبهذا تسقط كل النظريات الناشئة الحديثة في عالم الاقتصاد. فالاقتصاد الإسلامي يدعو إلى الملكية الفردية ولكن ليس على حساب الجماعة. الذي يملك يجب عليه أن يخرج زكاة أمواله. صحيح. الذي يملك لابد أن يراعي أحوال الناس من حيث الصدقات. الذي يملك هناك أحوال واحتياجات وضرورات الأمة يجب أن يهب إلى إسعافها ونجدتها وإنقاذها وغير ذلك. في المقابل أيضا هذه الأمة مدعوة أيضا إلى جمع المال، لكن أن تجمع المال من كل فرد وتسلبه حقه من قضية الامتلاك، بل الأمر الفطري الذي يعني فطر الله جل وعلا الناس عليه، هذا أيضا مرفوض. لذلك أبو ذر بريء من هذه الألقاب، بريء من هذه التهم، بريء من هذه القراءة المغلوطة حينما يقولون اشتراكية أبو ذر أو الثائر أبو ذر أو الاشتراكي أبو ذر، هذا ظلم. ولذلك أبو ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه هو يدعو إلى عدم اكتناز الأموال، يدعو إلى أداء الزكوات، يدعو إلى الصدقات، يدعو إلى أن ينبض عرق الإحساس تجاه إخوانه المسلمين من الفقراء والمسحوقين والمعدمين الذين لا يجدون العظام ولا كسرة الطعام. فهو رضي الله تعالى عنه وأرضاه أستطيع أن أعبر عنه بأنه يدافع عن حقوق الطبقة الفقيرة من الفقراء والمساكين، ويدعو الأغنياء إلى البذل، وهو لا يدعو إلى أن الأغنياء إلى أن يرموا أموالهم في الشارع ويرموها في المساجد وينتهوا ويخرجوا يلبسون المرقعات. أبدا هذا لا يمكن. نعم. أن يقال في حق أبي ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، إنما هو يؤكد على جانب ما يسمى بالأخوة الإسلامية، ما يسمى بأنه ينبغي على كل غني أن لا يبات وهناك فقير يشكو، ألا يبات. نعم. وهناك مسكين يئن، ألا يبات جائع كما يقال، ألا يبات وهناك من يبات طاويا. هذه النظرية التي كان عليها أبو ذر رضي الله تعالى عنه. الإشكالية حقيقة التي أورثت هذه المسألة وجعلتها كبيرة هو أن أبا ذر كان يوجب هذا، وكان يرى بأن من لم يفعل هذا فإنه أي نعم، وكان يرى بأن من لا يفعل هذا الفعل إنما هو متوعد بالنار. لكن جمهور الصحابة ماذا كانوا يقولون؟ يقولون هناك واجبات وهناك مستحبات ونوافل. نعم. الواجب هو الزكاة كما جاء في الحديث الشريف عن النبي عليه الصلاة والسلام، سواء في الصحيحين حديث الأعرابي. نعم. لما سأل عن الزكاة، والحديث الآخر الذي يعني إسناده محل نظر، إذا أديت زكاة مالك فلا شيء عليك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، هذا هو الواجب. ما زاد فهو نفل، لا يجبر عليه الإنسان، وإنما يقال هذا فضل يؤجر به الإنسان. لكن أبا ذر رضي الله تعالى عنه وارضاه يرى بأنه لابد ويجب، ولا ينبغي للإنسان أن يقعد يبات وفي بيته درهم وهناك من يشكو وهناك فقير وهناك من هو مسكين وهناك من هو محتاج. هذه في الحقيقة نظرية أبي ذر رضي الله تعالى عنه وارضاه. الشيخ، الغريب والعجيب أن هذه المذاهب التي يعني استدلت بمذهب أبي ذر رضي الله عنه لهذا المذهب الاقتصادي التي بنيت عليها، هم أصلا في حقيقة الأمر ليسوا فقط مخالفين أبي ذر رضي الله عنه من حيث القول فحسب، أيضا هم مخالفين أبي ذر حتى من حيث الفعل. ولذلك الأرستقراطيين في الواقع هم الذين يحاولون، يعني هم أصحاب هذه النظريات، ومع ذلك شعوب. يخالفونهم. نعم. هم يدعون إلى سلب الفرد حريته وامتلاكه ويجعلونه كالآلة، وهم لا يطبقون هذا على أنفسهم، بل يعيشون حقيقة يعني قمة الرفاهية، ويعيشون يعني طبقية عجيبة جدا، فهم علية القوم وغيرهم مسلوب الإرادة. المقصود بأن حتى من يقول هذا الكلام ويزعم بأن أبا ذر يدعو إليه هو في الحقيقة مخالف. أبو ذر رضي الله عنه تمثل هذا في حياته، تمثل هذا في سلوكه، فهو مات وليس عنده، حتى لم يوجد له كفن رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الله أكبر. فهو ما كان يجمع شيئا من الأموال، وإنما كان ينفقها في سبيل الله. الشيخ، أيضا يعني من الغرائب في المقارنة بين مذهب أبي ذر رضي الله عنه وبين للأسف من نسب أبا ذر، خاصة من المثقفين الذين ينتمون إلى الإسلام فينسبون أبا ذر إلى مذهب الاشتراكية. معلوم أن أبا ذر رضي الله عنه صحابي جليل ومن السابقين الأولين، ودعا إلى التوحيد، إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. ومعلوم أن تلك المذاهب الحديثة هي مصادمة ومخالفة أصلا حتى لقواعد الإسلام في حد ذاتها، ليس فقط في باب الاقتصاد فحسب. هذه عقليات جاهلة في الواقع الأمر، ويعني إذا تأملتها تجدها أنه منحرف انحرافا كبيرا عن منهج النبي عليه الصلاة والسلام، عن طريقة الصحابة وعن طريقة أبي ذر رضي الله عنه. نعم. فأبو ذر ظلم حقيقة ظلما كبيرا، وللأسف الشديد يعني كثير من الناس يقرأ قراءة مقلد لا قراءة ناقد. يعني الآن لو صنعت في الحقيقة يعني اختبار لشريحة كبيرة من المثقفين وسألتهم عن أبي ذر، لا أنبر لك يعني غالبية ساحقة يقولوا لك بأنه زعيم الاشتراكية مثلا. أعوذ بالله. هذا في الحقيقة مخالف للواقع. فالقول بأن أبا ذر رائد الاشتراكية هذا ظلم، وأبو ذر رضي الله عنه كان زاهدا، كان من أهل الآخرة، كان يتمثل هذا في نفسه، كان يقول دائما أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بسبع: أمرني بحب المساكين والدنو منهم، أمرني أن أنظر إلى ما هو دوني وأن لا أسأل أحدا شيئا، وأن أصل الرحم وإن أدبرت، وأن أقول الحق وإن كان مرا، وأن لا أخاف في الله لومة لائم، وأن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنهن من كنز تحت العرش. هذا هو أبو ذر، يتمثل الإسلام ظاهرا وباطنا. وهذه القضية في واقع الأمر التي ذهب فيها إلى الوجوب، هو لم يوافق أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وبقي الأمر على ما هو عليه، وبقي احترام أبي ذر كشخصية عظيمة لامعة في سماء هذه الدنيا، سجل حضورا قويا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، سجل حضورا قويا في عهد الخلفاء الراشدين، كان مثالا يحتذى في الزهد والورع، كان إذا رأيته تقول هذا من أبناء الآخرة. شيخنا جميل هذا الكلام، ولكن هناك روايات تدل على أن الصحابة رضي الله عنهم أيضا اتخذوا يعني بعض الإجراءات من أجل حصر مذهب أبي ذر رضي الله عنه أو رأيه في أقل شيء في نفسه. صحيح صحيح، والصحابة لم يوافقوه. نعم. نحن نتحدث عن قضية شيخ رضا، وهي أن أبا ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان له منزلة كبيرة، هو من السابقين الأولين، هذا أمر هو من أكابر الصحابة، من أجلائهم، صدقه باطنه كظاهره يدفع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إلى احترامه وإلى تقديره، خاصة وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحبه، كان يدنيه، كان يكثر من وصيته. هذه كلها مسائل محسومة. قضية أنه يناقش في أمره، هذا لا شك أنه حصل وناقشه الصحابة وناظروه في هذا. لم يحسم أمر أبي ذر إلا على يد الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه، حينما صحيح. استدعاه لأن يسكن المدينة، فلما سكن المدينة أمره عثمان بأن يتكتم على هذا الأمر وأن لا يذيعه بين الناس، لأنه في الحقيقة يربك الناس. فدائما تعرف أنت الآن حتى عند الفقهاء رحمة الله عليهم، إذا كان هناك قولا معتمدا في بلد وعليه الفتوى وعليه القضاء، ثم نعم. يأتي شخص بقول وإن كان له حظ من النظر وله دليل صحيح. فإن هذا يربك الناس ويجعلهم في شتات. والشريعة تدعو إلى الاجتماع، الشريعة تدعو إلى الاتفاق صحيح. الشريعة تنهى عن الافتراق والاختلاف أو بذل كل ما من شأنه أن يربك عن الناس نعم. أو مثلا يجعلهم يتشاجرون أو مثلا يتدابرون أو يحصل بينهم تلاسن مثلا. ولذلك ما يسمى بالمعتمد في البلد ينبغي حقيقة احترامه والنظر إليه. ولذلك الإمام أحمد رحمة الله عليه من جميل ما يذكر عنه أنه سأله رجل قال: إني آتي إلى أهل بلد وهم لا يرفعون أيديهم في الصلاة، فماذا أفعل؟ قال له: علمهم السنة. نعم. فقال أعاد عليه مرة ثانية وثالثة وقال إنهم لا يستجيبون. قال: أراك مجادل، تهمه بالجدال. وقال: علمهم السنة، يعني علمهم الحديث، ولا تجادل رأيك عليهم، ولا تفرض. نعم. وكان يقول: لا تحمل الناس على مذهبك، دائما يقول لا تحمل الناس على مذهبك. وأيضا كان يقول لمثل هذا، يقول: أراك مجادلا، لا تخاصم على السنة، لا تخاصم حتى وإن كانت سنة لا تخاصم عليه. فالمقصود بأن عثمان رضي الله تعالى عنه وارضاه الخليفة الراشد حسم هذا الأمر حينما احتضن أبا ذر وأتى به من الشام وأجلسه عنده في المدينة. وهذه لا تسمى إقامة جبرية كما يظن بعض الناس، لأن للأسف الشديد يسمونه بهذه الطريقة، للأسف الشديد يقولون بأنه يعني ظلم وأقيم إقامة جبرية، هذا ليس بالصحيح. لكن عثمان رضي الله عنه أشار إليه بأن لا ينشر هذا المذهب ولا ينشر هذا القول. وهذا أيضا كان موجود في عمر. نعم. في عهد عمر رضي الله عنه هو وعمار بن ياسر في قضية التيمم، اختلف عمار وعمر رضي الله عنه في قضية التيمم، فكان الحق مع عمار وقال له: يا أمير المؤمنين، أتذكر لما كنا في سفرة كذا وكذا وكذا؟ ثم لما لم يقتنع عمر قال له عمار: يا أمير المؤمنين، إن رأيت أن أتكتم ولا أتحدث بهذا فمرني يعني الأمر إليك يعني. فقال له عمر رضي الله عنه وأرضاه قال أوليك ما توليت. يعني هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم أيضا يفهمون هذا الفهم. الأدب الأدب نعم. عظيم والجم. حتى عمار وهو متيقن من هذا يقول لعمر إن رأيت أني أكتم وقد يحصل بنشر له بلبلة ويحصل خلاف فأنا تحت يعني أنا طوع أمرك. فقال له أوليك ما توليت بمعنى أنك أنشر هذا لكن انتبه إلى ما تقول. تأكد نعم. من صحيح. قولك وتثبت من رأيك شيخنا. لكن أبو ذر رضي الله عنه الذي يظهر كما جاءت الروايات بأنه لم يسكت. وهذا يجرنا إلى مسألة مهمة جدا وهي يعني ما ورد في بعض الروايات أن أبو ذر رضي الله عنه أوصاه النبي عليه الصلاة والسلام بقول الحق ولا يخاف في الله لومة لائم. هل هذا يعني يندرج تحت هذا القول أو أن هذه الوصية لها أيضا معاني ولها قيود؟ هو في الحقيقة يعني وأن تقول الحق ولو على نفسك هذه قاعدة شرعية. نعم. لكن هذا ليس معناه المغامرة أو التهور أو قلة الأدب مثلا. أبدا لا يعرف هذا. ولذلك للأسف الشديد مما ألصق بأبي ذر رضي الله عنه ومنه براء أنهم قالوا عبروا عنه أو لقبوه بإيش الثائر. قالوا الصحابي الثائر يعني الثائر على ولاة الأمر، الثائر على القانون، الثائر على القواعد الشرعية، الثائر على المجتمع المتمرد على القيم. وهذا ليس بصحيح، هذا كذب عليه مخالف لما جاء بروايات أخرى صحيحة. وأبو ذر رضي الله عنه أشرف من أن يكون في مثل هذا المسلك أو في مثل هذا الطريق. فهو رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان من أكثر الصحابة التزاما بطاعة ولاة الأمور، وكان من الصحابة الذين يريدون الاجتماع ويحثون عليه ويبذلون وسائله. لكن هذا في باب العلم. المسألة التي كان يطرحها هي مسألة في أبواب العلم، يعني مسألة شرعية يراها فكان يطرحها رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولذلك لما جاء به إلى المدينة صحيح كان ينشر مذهبه، فقال له عثمان يعني أمره بعد ذلك بأن لا يتكلم في هذا لأنه تثير مشاكل. نعم. ثم سكت أبو ذر في النهاية، صمت وسكت ولم ينشر شيء. ثم استأذن عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن ينتقل إلى الربذة، استئذان. وللأسف الشديد هناك روايات مكذوبة تشير بأن عثمان أقامه جعله تحت الإقامة الجبرية. نعم. ثم بعد ذلك نفاه إلى الربذة. نعم. وهذا كله كذب لا أساس له من الصحة ولا يصمد أمام الرواية الصحيحة الثابتة بأن أبا ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه اختار بنفسه سكنة الربذة في آخر حياته، وأنه استأذن عثمان رضي الله تعالى عنه فأذن له بأن ينتقل، بل وأمر له عثمان بنعم من نعم الصدقة تغدو عليه وتروح. فاعتذر أبو ذر قائلا يكفي أبا ذر صريمته، يعني الإبل التي عنده والغنم التي معه، وعنده شيء من الإبل وشيء من الغنم. طبعا للأسف الشديد هذه الروايات الصحيحة تخفى وتنشر الروايات التي فيها حقيقة نوع يعني من الإثارة كما يقال، أغلاط كبيرة. وأيضا يعني المتزيدون أيضا المناوئون لبعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يحاولون أيضا الاصطياد في الماء العكر، فيربطون يعني ما بين معاوية رضي الله عنه وما بين عثمان في قضية أبي ذر وعدم منحه يعني الحق وغير ذلك من الأمور. أيضا نرجع إلى قضية قولة الحق. أبو ذر لا يعرف عنه أنه سل سيفا، ولا يعرف عنه أنه دعا إلى مخالفة ولي الأمر، ولا إلى الخروج عليه، ولا إلى التهديد النظام إن صح التعبير، ولا إلى شيء يمكن أن يمثل جماعة متحيزة على ولي الأمر أبدا. نعم. لا يعرف هذا، بل كان يسمع ويطيع رضي الله عنه، يسمع ويطيع، وكان يستأذن رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان طوع إمرة أمير المؤمنين الخليفة الراشد عثمان رضي الله تعالى عنه ورضاه. ولذلك لما رأى عثمان المصلحة في أن ينتقل في طيب خاطره وباستئذانه رضي الله تعالى عنه ورضاه أذن له في ذلك. صحيح شيخنا، يعني كلامك هذا الجميل تدل عليه رواية الصحيحة الثابتة عن أبي ذر رضي الله عنه، وهي رواية كثيرة مجموعها يدل على أن أبا ذر رضي الله عنه لم يكن يخرج أبدا عن هذا النظام العام الذي تربى عليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من السمع والطاعة لولاة الأمور على المنشط والمكره على العسر واليسر، وإن كان يخالف رأيا ارتآه أو غير ذلك، لكن مع ذلك أبدا كانوا يعني يسمعون وكانوا يطيعون رضي الله عنهم أجمعين. شيخنا أعتقد أن لنا معك لقاء آخر فيما يتعلق بسيرة هذا الصحابي الجليل الكبير أبي ذر الغفاري رضي الله عنه. إخواني المستمعين، إلى أن نلقاكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.